لا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا بذلتنا يا رب يا رب يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا قد جنيناه كم نطلب الرحمن في ضر يحل بنا فإن ولت بلايانا نسينا ونركب الجو في أمن وفي مرح فما سقطنا لأن الحافظ الله يا رب يا رب يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب واغفر يا رب وارحم يا قد جنيناه كم نطلب الرحمن في ضر يحل بنا فإن ولت بلايانا نسينا ونركب الجو في أمن وفي مرح فما سقطنا لأن الحافظ الله كن كالصحابة في زهد وفي ورع القوم هم ما لهم في الناس أشباه عباد ليل إذا جن الظلام بهم فكم من عابد دمعه على الخد أجراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه يا رب أنعم علينا من مثلهم نفرا يعيد لنا مجدا قد أضعناه الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله